السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله، الحمد لله ولي الصابرين المحتسبين، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله صاحب النعمة علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بالله إيماني وفيه رجائي، وإلى علاه ضراعتي ودعائي. يا مؤنسي في وحدتي، يا منقذي في شدتي، يا سامعا لندائي، فإذا دجا ليلي وطال ظلامه ناديت يا رب فكنت أنت ضيائي. من غير ربي يرسل الغيث الذي يسقي عطاش البيد في الصحراء. يا عباد الله، أإله مع الله؟ لا إله إلا الله. من غير ربي يرسل الغيث الذي يسقي عطاش البيد في الصحراء. من غيره رزق الجنين غذاءه والنمل تحت الصخرة الصماء. من غيره عم الخلائق كلها بجزيل إحسان وفيض عطاء. سبحت باسمك يا الله، فلئن عجز اللسان لسبحت أعضائي. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الرحمة المهداة سيدنا محمد رسول الله. يا مصطفى، ولأنت ساكن مهجتي، روحي فداك وكل ما ملكت يدي. إني وقفت لنصر دينك همتي، وسعادتي ألا بغيرك أقتدي. لك معجزات باهرات جمة، وأجلها القرآن خير مؤيدي. ما حرفت أو حركت كلماته، شلت يد الجاني وشاه المعتدي. وأنا محب في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومهجتي لا تنثني عن وجدها وغرامها بمحمدي. قد لامني فيه الجهول، ولو درى نعم الإيمان به لكان مساعدي. يا رب صلي، يا رب صل على الحبيب محمد واجعله شافعنا بفضلك في غدي. أما بعد، إخوتي عباد الله، حيانا الله وحياكم، وسدد على طريق الحق خطانا وخطاكم، والله أسأل أن يجعلنا على طريق الحق وعلى الطريق المستقيم، وأن ينجينا من أخبار أو من حياة المنتكسين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. في سلسلتنا الجديدة في برنامج كفاية ذنوب، التي أسميها تحت عنوان من أخبار المنتكسين، عنوان حلقة الليلة إياكم والانتكاس، إياكم والانتكاس. فالانتكاس أيها الأحبة هو الانقلاب، وهو تحول القلب، وهو تغير الإنسان من حال طيب إلى حال غير طيب. ومفاهيم الانتكاس كما قلنا لحضراتكم ثلاثة: الارتداد عن دين الله، التحول من النور إلى الظلام بالارتداد عن دين الله، من الإيمان إلى الكفر بالارتداد عن دين الله، من التوحيد إلى الشرك بالارتداد عن دين الله. ربنا تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الارتداد عن دين الله مفهوم الانتكاس الأول. أسأل الله أن ينجينا وإياكم من هذا الأمر، وأن يجعلنا على التوحيد، وأن يتوفنا على الإسلام، وأن يجعلنا في زمرة خير الأنام دنيا ودين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قولوا أمين. أيها الأحبة الكرام، المفهوم الثاني في الانتكاس، والله الموضوع ده خطير أيها الأحبة، نحتاج فعلا أن الجميع يحذر منه، وأنا في البداية سأخبر عن أخبار المنتكسين، ثم أتكلم عن الأسباب بالتفصيل التي أوقعت هؤلاء في الانتكاسات، ثم بعد ذلك نذكر العلاج. نذكر العلاج، وما زلنا مع أخبار المنتكسين تحت عنوان إياكم والانتكاس. الارتداد عن دين الله جل وعلا، فكم رأينا في العصور السابقة وفي عصرنا من ارتد عن دين الله، من كان في قمة الإيمان ثم انحدر ثم سقط ثم انتكس ثم تقلب قلبه لأسباب يعلمها الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني من مفاهيم الانتكاس، الانتكاس بترك الاستقامة، الانتكاس بترك الاستقامة والتمسك بتعاليم الله، ترك الاستقامة وترك التمسك بتعاليم الله. كان يصلي صلاة طيبة، كان يصوم صوما طيبا، كان يقرأ القرآن، كان يستشعر الإيمان، ثم بعد ذلك انتكس. انتكس. المفهوم الثالث ترك الدعوة إلى الله. من الناس من يتركون الدعوة إلى الله، يتركون حقل الدعوة بالكلية. لماذا؟ لأسباب، منها أسباب قد يقبلها الإنسان لكنه لا يقبل ترك الدعوة. على سبيل المثال، قد يتعرض لضرر، قد يتعرض لفتور، قد يتعرض لأن المسألة أصبحت زائدة على حد أنه لا يستطيع أصلا أن يطعم أبناءه فيترك حقل الدعوة. لا لا لا، لا يجب عليه أن ينتكس، لا يجب عليه أن ينتكس، وليبحث ما الذي جعله يصل إلى مثل هذه الأمور ليتخلص منها. أيها الأب المحترم والأم الطيبة والأخت الكريمة والأخ الكريم، تعالوا بنا الآن نحذر من الانتكاس. سنذكر قصتين، والمسألة ليست مجرد قصص يتلى أو قصص نقصها على الناس، لأنه أمر من الله جل وعلا، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. قصة من السابق برجل قد انتكس، ثم آتيكم برجل قال عنه العلماء أنه لا يطاوله في العلم إلا ابن تيمية، ومع ذلك انتكس، كفر وتزندق ومات على كفر وزندقة. يا ترى ما قصة الانتكاسة عند هؤلاء؟ في البداية لابد لنا أن نذكر الآية التي حذرنا الله جل وعلا من هؤلاء المنتكسين حين أعطانا خبرا عن أحدهم في كتابه الكريم. قال رب العزة سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث بئس مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. آيات، آيات تقض مجع من أراد أن ينقز نفسه من الانتكاسة، آيات تؤرق من أراد أن يحفظ نفسه من أمن المكر من الله، آيات تجعل العالم المشهور المعروف الوقور لا ينام. فما ظنك بمن ما زال يحبو على الطريق؟ واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها وأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها. المسألة ليست رفعة في الدنيا فقط أمام الناس، لأنه كم من الناس ارتفع بين يدي الناس حتى أنهم كانوا ينظرون إليه كالقمر في جو السماء أو كالشمس في ضحاها، ثم انطفأ ضوء الشمس وزال القمر وجمع هذا وذاك وخسف. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. أيها الأخ الملتزم احذر الانتكاسة، أيها العالم احذر الغرور فتنتكس. تعالوا بنا نذكر هؤلاء وانظر رحمن الله وإياك، طالما أنك توحد الله وتسير على سنن رسول الله وتحاول أن تلتزم لابد أن تتعرض للفتنة. قال ربنا تبارك وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. من الذي قال هذا؟ الله. لابد أن نصدق. أحسب الناس أن يقولوا آمنا، أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يقول أنا مؤمن، يقول أنا صالح، يقول أنا داعية، يقول أنا رجل أصلي لله، يقول أنا أتصدق، يقول أنا أصوم، يقول أنا أحج البيت. لابد من الاختبار، يا ترى هو صادق أو غير صادق؟ فإن حدث له من الفتنة شيء أيخرج منها سليما معافى، أم أنه يسقط ويتهاوى كأقل رجل في الأمة ليس عنده من العلم شيء؟ هذه هي المسألة. ولذلك هناك كثير من الأشياء التي يجب أن نحذرها، ونحن نقص هذا القصص، أن هناك أسباب، ومن أعظم الأسباب على الإطلاق ذنوب الخلوات، سبب عظيم من أسباب الانتكاسات، وهذا خطر. وهناك من العلاج ما سنذكره لإصلاح القلب والنفس وما فسد فيهما. فتعالوا بنا أيها الأحبة نذكر شيئا من أخبار المنتكسين. قصة الأولى هي قصة قد حدثت في قديم الزمن. في الحلقة الماضية ذكرنا قصة برصيص، ذكرنا قصة بلعم ابن بعوراء الذي آتاه الله سبحانه وتعالى الدعوة المستجابة وعلمه الاسم الأعظم الذي إذا دعي به الله استجاب، وإذا سئل به أعطى، فاغتر وانتكس واندلق لسانه على صدره وعلم أنه خسر الدنيا والآخرة، فبدأ يحارب دين الله وبدأ يمكر للمسلمين أيام سيدنا موسى عليه السلام. كذلك ما يحدث الآن، كأنه بل إن الله سبحانه وتعالى أعطانا هذه الأخبار في كتابه الكريم لنحذر. فإذا خرج إعلامي أو شيخ من المشايخ ينقلب على مشايخنا وعلمائنا، فلتعلموا أن هذه من الانتكاسات، لأنه ما خرج من محنته وفتنته ممكن قلبه، الله سبحانه وتعالى يعرض عليه نعم الآخرين فيحسدهم فينتكس، يعرض عليه أمرا من العلم يبقى دكتور، يبقى إنسان يتكلم في أمور قد يعجز عنها غيره، ثم بعد ذلك نراه قد انتكس. لماذا؟ لأنه وصل إلى الغرور. أمور كثيرة جدا يجب أن نحذر منها. فتعالوا بنا أيها الأحبة الآن نذكر خبرا عن واحد من المنتكسين في الزمن الماضي، ولا نترك المسألة هكذا لعل البعض يقول إن الزمن الماضي ليس كزماننا. نذكر أيضا من انتكس في هذا العصر. ذهب أهل التفاسير بعد ما توحدوا الله العلي الكبير أن عابدا من العباد من بني إسرائيل كان يقال له برصيصة، هذا الرجل تعبد في صومعته 40 سنة، كان يصوم 10 أيام لا يفطر إلا بعدها، وكان يصلي 10 أيام لا يقعد من الصلاة إلا بعدها. فجاء الشيطان يوما وجمع مردة الشياطين وقال لهم: ألا أحد منكم يكفيني برصيصة؟ ده رجل عابد وزاهد. ألا أحد منكم يكفيني برصيصة؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا لا لا، المسألة لابد من وقفة. جاء الشيطان وجمع مردة الشياطين حوله وقال: ألا يوجد واحد منكم يكفيني برصيصة؟ فقال الأبيض، والعلماء يقولون في تفسيرهم أنه صاحب الأنبياء، شيطان من المردة اسمه الأبيض، قال: أكفيك، أنا أكفيك، اجعله معي وأنا أكفيك إياه. فانطلق على صفة الرهبان حتى نادى على برصيص وهو في صومعته، فلم يجبه برصيص لأنه مشغول بالعبادة والطاعة. نعم، إنه ممن يتقربون إلى الله جل وعلا، وكان لا ينفتر عن صلاته إلا في كل 10 أيام، ولا يفطر أبدا من صومه إلا كل 10 أيام، يوم ويكمل تاني. سبحانك اللهم. يناديه لكنه لم يجبه، فأقبل على العبادة في صومعته. لكن هذا الأبيض بدأ يدخل في العبادة والصلاة في قلب صومعة برصيص، فلما رأى برصيص منه هذه العبادة استحسن عبادته، فقال له: ماذا تريد؟ قال: أريد أن أكون معك، أقتبس من علمك، وأتأدب بأدبك، ونتصحب في عبادتنا لله. فلما وجد منه هذا قال: أقبل. فبدأ هذا الأبيض يصلي، لكنه زاد على صلاة برصيص وصام، وزاد على صوم برصيص، فكان لا ينفتل عن صلاته إلا بعد 40 يوما، ولا عن صومه إلا بعد 40. فأعجب هذا الرجل برصيصا، فسبحان الله، وتصاحبا على العبادة والطاعة. وفي يوم من ذات الأيام أراد الشيطان أن يمكر لهذا العابد الذي لم يحصن نفسه بالاستعانة بالله: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم، ندعو إلى الله سبحانه، وقد يؤمن خلفنا الملايين على دعائنا. وإذا قلت للأحبة الذين يشاهدوننا الآن: وحدوا الله، لوجدنا ملايين من الناس يوحدون الله. فتجد أن الملايين تضع في ميزان حسناتهم وحسنات من قال هذا. وإذا كنا صلوا على رسول الله لوجدت الملايين يصلون على رسول الله. ولكن هل يعني هذا أننا قد وصلنا إلى مرادنا؟ أبو بكر الصديق الذي رضي الله عنه ورضي عنه رسول الله، الذي بشر بالجنة، كان يقول: لو أن إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله. مع أنه يحسن الظن في الله، مع أنه لا يقنط من روح الله ولا ييأس من روح الله، لكنه رجل يفهم الميزان، علم معنى العبادة وعاشها، بل استمتع بها. ومن يشعر بمثل ما كان يشعر به أبو بكر الصديق، فمن نحن بجواره؟ فلابد لنا ونحن العمل الصالح نعمله، ونحن نعمل هذه الأعمال الطيبة، لابد لنا أن نرجع الأمر لله ونقول: اللهم أعني على ذكرك. يا أخي، ربنا هيعينك بأي طريقة أنت تتصورها، ييسر لك أمر حياتك، يهدي لك أولادك، يجمع لك أزواجك، يفتح لك أبواب خير، قلوب العباد طريق ليك. سبحانك اللهم. أنا في أزمة من الأزمات التي تعرضت لها أخيرا وجدت أمورا عجيبة وفتوحات غريبة، حتى أنني رأيت بعض الناس، لا أريد أن أذكر أسماءهم الآن، يعني مهدوا لي طريقا عجيبا. لماذا؟ لمجرد ان الانسان استشعر ان هو فقط اتصل بالله سبحانه وتعالى. فنحن نقول ان كل صاحب دعوة او كل انسان ملتزم يريد ان يستمر على الطريق لا يغتر بما فعل او يفعل، لا يغتر ولا يغره ثناء الناس عليه. المسألة ليست هينة ولا سهلة، الانتكاسات أوقعت أعلم الناس في عصورهم أو من كان يقول عنه الناس ذلك. فاسمع رحمن الله وإياك، هذا الذي انتكس الشيطان خدعه، فبدأ يعبد الله أمامه كأنه من أعبد العباد، ثم قال له صحبتك عاما يا برصيص والآن أتركك. قال إلى أين تذهب؟ قال إلى صاحب لي، هو أفضل منك عبادة وأفضل منك صوما وصلاة. إلى أين تذهب؟ قال أذهب إليه، فإنه أفضل منك عبادة وأفضل منك صوما. سبحان الله. فحزن برصيص على فراق هذا الرجل وهو لا يدري أنه من مرضة الشياطين، ولو أنه استعان بالله جل وعلا لأعانه الله عليه. ألم أقل لك لابد لنا أن نضع كلام الحبيب في آذاننا وفي قلوبنا وبين أيدينا، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هكذا علمنا الحبيب محمد رسول الله. برصيص حزن على فراق هذا العابد المجتهد أمامه، فقال له أذهب إلى هذا الصاحب، فاشتد الأمر على برصيص وحزن، فقال قبل أن أخرج إلى صاحبي أعلمك دعوات مستجابات يا برصيص. هو يريد أن يضله، فقال له برصيص لا، لا أريد أن أتعلم. لماذا؟ قال لو علم الناس أن عندي دعوات مستجابات لجاءني الناس أمام بيتي، من عنده مرض ومن عنده حاجة ومن عنده سؤال، وشغلوني عن عبادة الله، لا أريد. وما زال به حتى رضي برصيص. القلب مريض برغم العبادة التي نراها، العقل متجه إلى الأرض لا إلى الله، أخلد إلى الأرض لا إلى الله، هو يريد متاع الدنيا، هو يريد ما في الدنيا من ثناء ومكان بين الناس، ولو ظن الناس أنه لا يريد هذا فأخلد إلى الأرض واتبع هواه. فعلمه الدعوات المستجابات، ثم ذهب هذا الأبيض الشيطان المارد حتى خنق رجلا، فكان يتنفس بصعوبة كمن يحدث له مس من الجان أو يحدث له سحر. فلما كان من أمره ذهب إليهم في صورة من يطبب الناس، قال لهم أنا الطبيب، أتريدون مني أن أشفي مريضكم؟ قالوا نعم. فبدأ يتمتم بكلمات لكن المريض لم يشف، فقال لهم أدلكم على من يشفي، فإن عنده الدعوات المستجابات. فاتجهوا به إلى برصيص العابد، فلما دخلوا عليه دعا بالدعوات التي علمه إياها الشيطان، ففك ما كان على الرجل من خنقة خنقه إياها، فظن الناس أن الشفاء جاء من هذا الرجل ومن دعائه، فاغتر بنفسه وذاع صيته بين الناس وانخدع الناس فيه، ولا زال الشيطان خلفه. ألم تسمع كلام الله؟ اسمع للمرة الثانية والثالثة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، نسمع الكلام ونعتبر في كل مرة. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. لا إله إلا الله. ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. الشيطان جاء إلى غيره من الناس وفعل مثلما فعل، ثم في النهاية يقول لهم عليكم ببرصيص. خدع فيه الناس وخدع نفسه واغتر، ثم بعد ذلك أراد أن يوقعه في شر أعماله، فخنق فتاة جميلة غاية في الحسن والجمال من بنات وفتيات الأمراء والملوك، وكان لها أخوة ثلاثة. فلما فعل بها هذا ذهب إليهم في سورة الطبيب، وبعدها دلهم على برصيص. فجاء الإخوة إلى برصيص، نريدك أن تطبب أختنا. فقال لا، إنها فتاة ولا يمكن لمثلي أن يأتي إليها أو يكلمها، فأنا أريد ألا أفتن في ديني. لا إله إلا أنت يا رب سبحانك، إنما الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، هكذا قال سيد الأنبياء. فإن أول فتنة لبني إسرائيل كانت في النساء. فلما امتنع برصيص أصروا وتحايلوا عليه حتى اقتنع برأيهم بمرض في قلبه، فقال ضعوها في هذا الغار، في إحدى الروايات أمام صومعتي. ولما ذهب الأخوة جاء إليها، لما وسوس إليه الشيطان أن يذهب إلى هذه الفتاة ليشفيها بدعائه، فركضت بعيدا عنه فسقطت فتكشفت فوقع بها، وما زال يأتيها حتى حملت ثم قتلها وقتل ولدها. لما جاءه الشيطان وقال سينكشف أمرك، وجاء إخوتها يسألون عنها، فقال لهم لقد جاء شيطانها وما قدرت عليه، فأخذها. وفي رواية من التفاسير قال لقد شفيت تماما وأرسلتها إليكم، فقالوا لم تأتي، قال لا أدري عنها، فصدقوه. إنه العالم، إنه الزاهد، إنه الداعية، إنه الأخ الملتزم. الانتكاسة. فذهب الإخوة وقد صدقوا العالم والداعية. صدق رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم حديث يخلع القلب، من حديث أبي يعلى في مسنده عن حذيفة رضي الله عنه أرضاه، قال رسول الله إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردئا للإسلام انسلخ منه ونبذه وراء ظهره. بيفتن الناس. عالم كان في حصن الإسلام يدافع عنه، وبعدها ينقلب على رأسه، خسر الدنيا والآخرة. برصيص هذا الكان مسمى عابد، جاء الثلاثة فصدقوه، وجاء الشيطان في المنام لكبيرهم وقال أصدقتم هذا الرجل؟ إنه قد قتل أختكم. فلم يصدقه في نومه وقال إنها مجرد حلم. وجاء للأخ الثاني وللأخ الثالث بنفس الرؤية، فاتفق على أنها حقيقة، لابد أن نسأل. لما قال لهم اذهبوا إلى مكان كذا تجدون جثة أختكم وابنها لما حملت، وستجدون ثوبها أو طرف ثيابها خرج فوق الأرض، وذهب الشيطان فأخرج طرف الثوب فوق الأرض. لا إله إلا الله. فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ربنا يقول فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فذهب الثلاثة إلى المكان فوجدوا أختهم قد قتلت والطفل بجوارها مقتول، فجاءوا إلى هذا البرصيص وحملوه إلى الملك، وبين الناس اقتصوا منه، ولما أرادوا أن يقتلوه جاءه الشيطان صاحبه الأول الأبيض، وهو في لحظات الموت ينتظر القصاص من الناس، قال له أضعت نفسك وأضعت الناس في صورة رجل؟ قال صاحبي. قال نعم. أتريد أن أنجيك مما أنت فيه؟ قال أفعل. قال فلتسجد لي. فسجد له. قال هذا ما أردت، الآن قد كفرت. وهذا قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. اسمع ماذا يقول الله. اللهم اعصمنا من الانتكاسات يا رب. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. احذر، احذر من الانتكاسة. لعل البعض الآن يقول يا شيخ هذا رجل أخبرنا به الله سبحانه وتعالى من العصور السابقة ونحن لم نرى مثل هذه الانتكاسات في عصرنا. لا والله، أذكر لكم رجلا، كان هذا الرجل البائس المدعو عبد الله القصيمي، طبعا أهل مصر يعرفونه لأنه درس في الأزهر أصلا، وأهل السعودية وأهل منطقة الخليج حفظهم الله جميعا وحفظ الله بلادنا وبلاد الأمة الإسلامية والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين، يعرفون قصة هذا البائس المدعو عبد الله القصيمي. رجل من هذا العصر، ألم أخبر أن من أخبار المنتكسين ما يزلزل الإنسان نفوس الناس إن تحدث فيهم؟ لأن هذا الرجل يا عباد الله كان من شأنه أنه كان عالما من علماء الشريعة الكبار، عالما من علماء الشريعة الكبار، لقد كان له من شأنه وشأو عظيم بين الناس، أنه كان صاحب البخاري، أنه ظن الناس أنه هو الذي كتب البخاري من شدة ولعه بقراءة البخاري. له مؤلفات كثيرة يدافع فيها عن الإسلام والدعوة السلفية، بل إنه كان يحارب أهل الضلالة والبدعة، وله كتاب شهير من مجلدين. هذا الكتاب كان يسمى الصراع بين الإسلام والوثنية. قال العلماء عن هذا الكتاب إن القصيمي قد دفع بهذا الكتاب مهر الجنة. اسمع تاني العبارة دي، إن القصيمي قد دفع بهذا الكتاب مهر الجنة. الكلام مش كلام الصغار أمثلنا، ده كلام العلماء لما اجتمعوا على هذا الكتاب، قالوا إن القصيمي قد دفع بهذا الكتاب مهر الجنة. الصراع بين الإسلام والوثنية، كتاب عبد الله القصيمي، هذا البائس الذي انتكس. العلماء قالوا عن القاسمي: لا نجد رأسا تطاوله إلا ابن تيمية، وقد كان له شأو ومكان عالية، حتى عند العلماء نظرا لما كان عليه من الذب عن الإسلام وعن الدين والرد على المخالفين. وقد مدحه جميع يعني جمع كبير من العلماء، وسترون قصيدة عجيبة جدا. يعني واحد مثلا من ضمن علمائنا ومشايخنا الكرام الشيخ عبد الظاهر أبو السمح إمام المسجد الحرام أنذاك، الذي كان مدير لدار الحديث، كتب في هذا البائس قصيدة، لأنه كان في وقتها فعلا يستحق هذه الكلمات، وهؤلاء القوم لا يجاملون أحدا، إني أحسبهم على الخير، أعرف الكثير منهم، وأحسب أنهم إذا تكلموا في حق أحد لا يقصدون إلا وجه الله، ونحسبهم كذلك ولا نزكيهم على الله. ماذا كتب الشيخ عبد الظاهر إمام الحرم، الشيخ عبد الظاهر أبو السمح اللي كان مدير دار الحديث أنذاك هناك في السعودية؟ كتب قصيدة يقول فيها عن عبد الله القاسمي: ألا في الله ما خط اليراع، لنصر الدين واحتدم الصراع. ألا في الله ما خط اليراع، لنصر الدين واحتدم الصراع. صراع لا يماثله صراع، تنوء به الأباطح والتراع. صراع بين إسلام وكفر، يقوم به القاسمي الشجاع. خبير بالبطولة عبقري، له في العلم والبرهان باع. لقد أحسنت في رد عليهم، وجئتهم بما لا يستطاع. اسمع الكلام اللي اتقال فيه حتى لا نغتر بالقصائد التي نمدح بها، حتى لا نغتر بالقصائد التي نمدح بها. وفي نفس الوقت هذه القصيدة، لأن في يعني رجل من الرجال من أهل الدعوة حبيب قلوبنا طبعا، ربنا يحفظه يا رب، السجيني رجل يعني الجميل ده، كلماته حلوة زي عبد الظاهر كده ما شاء الله. يعني الشيخ عبد الظاهر يعني بيكتب قصائد في علمائنا وأساتذتنا، هل معنى ذلك أن هذا لا يجوز؟ لا، هو يجوز طالما يقصد وجه الله، وطالما أنه يقصد أن يشير بين الناس على رجل من أهل العلم أو أهل الفضل أو مثل هذه الأشياء. ولكن من كتبت فيه هذه القصيدة لا يغتر، لقد كتب فيها قصيدة وكتب في أحبائنا قصائد. لكن انظروا: ألا في الله ما خط اليراع، ده كلام إمام الحرم مدير دار الحديث الشيخ عبد الظاهر أبو السمح بيكتب الكلام ده في عبد الله القاسمي. ألا في الله ما خط اليراع، لنصر الدين واحتدم الصراع. صراع لا يماثله صراع، تنوء به الأباطح والتراع. صراع بين إسلام وكفر، يقوم به القاسمي الشجاع. خبير بالبطولة عبقري، له في العلم والبرهان باع. لقد أحسنت في رد عليهم، وجئتهم بما لا يستطاع. ماذا حدث لهذا البائس؟ لقد جئتكم بقصة أحد المنتكسين في هذا العصر. اسمعوا إلى كلامه الذي ينضح بالإيمان في بداية أمره. صدق ربنا إذ يقول: فلا يأمن مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لا تغتر. كلامه في البداية ينضح بالإيمان من كلام القاسمي في مقدمة كتابه مشكلات الأحاديث النبوية. مشكلات الأحاديث النبوية كان بيتكلم عن المشكلات التي وقعت في عقل الأهل العلم بل العلماء في فهمهم لأحاديث النبي، فكان العالم إذا استشكل عليه حديث من أحاديث رسول الله رد الحديث وقال حديث ضعيف، عاوز يريح نفسه. لكن عبد الله القاسمي كان يقول لهم: لا، الإشكال في عقولكم، أما حديث النبي فهو حديث صحيح ويبين لهم مشكلات الأحاديث النبوية فتتضح الأمور أمامهم ويعجبون من فطنته وذكائه وقدرته على حل المشكلات. لا إله إلا الله. في يوم كان محسوبا على الإسلام وفي عداد أهل العلم كان يقول في دعائه، اسمع، ده من دعائه كتبته، كان هذا من دعائه كتبته: اللهم إنا نسألك الإيمان والطمأنينة. ده كلام عبد الله القصيمي. اللهم إنا نسألك الإيمان والطمأنينة ونعوذ بك اللهم من الشك والحيرة، ونهتدي إليك بالثناء عليك. أتم الحمد والثناء ثم يبدأ يتكلم ويدعو الله سبحانه وتعالى، حتى إنه يا أخوانا في نهاية أمره كتب كلاما ينضح بالكفر. ماذا قال هذا المسمى عبد الله القصيمي في كتاب سماه هذا الكون ما ضميره؟ هذا الكون ما ضميره، كتب فيه كلمات تنضح بالكفر والزندقة، بل كتب مقالا تحت عنوان: في غار حراء لم أجد الإله ولا الملاك. انظروا إلى هذا، انقلب أمره وانتكس وانسلخ من آيات الله ونبذ الكتاب وراء ظهره. إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردئا للإسلام انسلخ منه ونبذه وراء ظهره. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. كتب المقال، ماذا قال في مقاله؟ اسمع ماذا قال هذا العابس البائس اليائس: ذهبت إلى غار محمد، اللهم صل على رسول الله، ذهبت إلى الغار، هو يقول ذلك، غار حراء، غار محمد وإلهه وملاكه، إلى الغار دخلته، صدقت، ذهلت، عجبت، خجلت من نفسي ومن قومي ومن ديني ومن إلهي ومن نبيي ومن قراءاتي ومن محفوظاتي. كأنه حتى القراءات والمحفوظات التي كتبها، التي كان يقول عنها العلماء إنها مهر للقصيمي في الجنة، كأن الله سبحانه وتعالى ما تركه يترك لنفسه خير أو باب يدخل منه، لأنه انتكس. قد نذنب وقد نخطئ، ولكن أن ينتكس الإنسان ويصل إلى مظاهر الانتكاس بكل أنواعه خطر عظيم. لقد تطاول على الله، فقال هذا البائس: أني يا إلهي سأسأل هذا السؤال حتى دون أن تأذن أو تغفر، يعني من غير إذنك ولا مغفرتك، بل حتى لو كان محقوقا أن تقاسي من الغضب والحيرة والعجز والافتضاح. يعني أنا هسأل سؤال حتى لو لم تأذن، من غير إذنك يا رب، نحن نقول سنفعل كذا بإذن الله، هو يقول من غير إذنك سأسأل، حتى لو أن السؤال هذا سيصيبك بالعجز وغيرها من هذه الأشياء لأنك لن تجد إجابة لسؤالي. هذا كفر وزندقة. والله لا نقول هذا الأمر تشفيا في أحد ولا أن نعيب أحد، لكن لنبين للناس، مع أننا نعلم هذه القاعدة: لا تعير الناس بما ليس فيك فيعافيهم الله ويبتليك، ولكن نريد من القلوب أن تظل مستيقظة متصلة بالله. يقول هذا البائس: لو كان الإله يعاقب الوثن على قدر كونه وثنا لما وجد أو عرف عقابا يكفي لمعاقبة النبي العربي ولمعاقبة النبوة العربية. قبحه الله أخزى. والسؤال هنا كيف ضل هذا الضال وكيف انتكس، كيف ضل هذا الزنديق هذا الكافر؟ هناك فرق بين الكفر والزندقة، ولكن المجال ليس مجال تفصيل، وسيأتي الأمر في وقته. كيف ضل؟ أولا لأن الله لم يرد هدايته، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اجعلنا في الهداية يا رب، ولا تضلنا بذنوبنا وتقصيرنا. ألم أكن لك كلام الله جل وعلا في الحديث القدسي، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، اللهم اهدنا يا رب. ربنا يقول في كتابه الكريم: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، فلا يطر أحد بما هو فيه. طهارة القلب بتنطبع على حياتك أصلا بالسعادة. جرب تطهر قلبك ولو للساعات، ستشعر أنك فقدت في دنياك زمانا وأوقاتا كان من الواجب عليك أن تتصل بالله. إذن سبب ضلال هذا القصيمي أن الله لم يرد هدايته. الله لم يرد هدايته لأن الهداية بيد من؟ أظن الحديث القدسي معروف، استهدوني أهدكم. وربنا سبحانه وتعالى يقول: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. من الذي يزكي؟ الله. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اهتدى. ثانيا يا عباد الله، جوانب الهداية لم تكتمل عند هذا الرجل، جوانب الهداية لم تكتمل عند هذا الرجل. سبب من أسباب الضلال اللي هو كان عليه أن جوانب الهداية لم تكتمل عند هذا الرجل. أول الأسباب أن الله لم يرد هدايته، ربنا ما أردش، لأن الذي يعلم ما في القلوب هو الله. هناك من الناس يسيرون على العبادة والطاعة والصيام والقيام، وبين الناس يكونون على مستوى القمة حتى بين العوام، ثم نرى أنهم من أهل النار، ونرى أن الله جل وعلا أخبرنا ونبي الهدى وضح لنا أن امرأة بغي تدخل الجنة بسقيا كلب. المسألة مسألة قلب، والله مسألة قلب. لا نستطيع أن نوضح أكثر من ذلك. وليس معنى ذلك أن يأتي السفهاء فيقولون: إذن لا نسير في طريق الدعوة ولا نسير في طريق الالتزام طالما أن المسألة قد تنقلب. لا لا، لماذا تضع أمامك الأمثلة التي انتكست؟ لماذا لا تضع أمامك الأمثلة التي ارتقت، التي رضي الله عنها، كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين؟ إنها أمثلة نضربها كنماذج لنضعها أمام شبابنا وفتياتنا وآبائنا وأمهاتنا ومن قبلهم جميعا أمام أعيننا، نعرضها على قلوبنا حتى نحذر مكر الله وحتى لا نغتر بما نحن عليه. الغرور عند هذا الرجل أضاعه، لقد كتب في نفسه قصيدة إنه رجع قبل الوصول، ولو وصل ما رجع، إنه رجع قبل الوصول ولو وصل ما رجع. قال عن نفسه: ولو أن ما عندي من العلم والفضل، قال عن نفسه عبد الله القاسمي قال عن نفسه: ولو أن ما عندي من العلم والفضل يقسم في الآفاق، اسمع الكلام، ولو أن ما عندي من العلم والفضل يقسم في الآفاق أغنى عن الرسل، كنتش احتجت الرسل أصلا. اللي عندي من العلم والفضل لو قسم في الآفاق ما احتجتش انت الرسل أبدا. وكتب في نفسه قصيدة: ولو أنصفوا كنت المقدم في الأمر، ولم يطلعوا غيري لدى الحادث النكري، ولم يرغبوا إلا إلي إذا ابتغوا رشادا وحزما يعزبان عن الفكر، ولم يذكروا غيري متى ذكر الزكى، ولم يبصروا غيري لدى غيبة البدر، فما أنا إلا الشمس في غير برجها، وما أنا إلا الدرر في لجج البحر. غرور. وإن العلم كالماء الصافي ينزل من السماء إلى الأرض، فتأخذ منه جميع النباتات حظها ونصيبها، فتأخذ منه جميع النباتات حظها ونصيبها، فيزداد النبات الحلو حلاوة، الورد سيظل وردا، والشوك يظل شوكا، والحنظل حنظلا، مع أن الجميع يأخذ من معين واحد. اغتر. ولم يذكروا غيري متى ذكر الذكى، ولم يبصروا غيري لدى غيبة البدر، فما أنا إلا الشمس في غير برجها، وما أنا إلا الدرر في لجج البحر. هكذا قال عبد الله القصيمي البائس المنتكس. السبب الذي يليه من أسباب انتكاسة مثل هذا الذي انتكس في هذا العصر: الشك والحيرة وكثرة الجدل. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ لابد لنا أن نسمع ونطيع. وقالوا سمعنا وأطعنا. السمع والطاعة أمر مطلوب عند أهل الإيمان والإسلام. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقالوا سمعنا وأطعنا. يمدح المؤمن بأنه يسمع ويطيع من أجل أن يحبه الله، لأن الله جل وعلا قال ذلك في كتابه الكريم. قال تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. لو أنكم تحبون الله اتبعوا الرسول محمد، لا تشذوا عن طريقه، لا تبتعدوا عن سنته، لا تحاربوا سمته وهديه. من أسباب الضلالة الشك والحيرة وكثرة الجدل، بل إنه في يوم من الأيام رؤية هذا البائس المتعوس عند هدى شعراوي، فلما خرج من عندها قال: لقد تعلمت منها ما لم أتعلمه من الرسل. هدى شعراوي: تعلمت منها ما لم أتعلمه من الرسل. ماذا تعلمت يا قاسمي؟ قال: تعلمت كيف أكسر الأغلال، كيف أحطم هذه الأغلال. ويقصد بالأغلال يا عباد الله الدين. قال الله، قال رسوله: الحجاب الذي على المرأة التي سترت نفسها بأمر الله ربها وبأمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبيها. يقول: تعلمت كيف أحطم هذه الأغلال. سلسلة من سلسلة المنتكسين فيها نفع عظيم. وحين نتكلم عن الأسباب ستعجب، وحين نتكلم عن العلاج سترتاح. قبل أن أتم الحديث أطلب من الإخوة إذا كان هناك اتصال في نفس الموضوع يقدموه إلينا، أو خبر من أخبار المنتكسين في عصرنا أو في غير عصر، فليتفضل إن شاء الله الإخوة بالسماح بالاتصال بإذن الله. من ضمن أسباب الانتكاس عند مثل هذا القصيمي العقد النفسية. قيل عنه أنه كان معقدا نفسيا بسبب إيذاء أبيه له في غير وضع الإيذاء. معنا اتصال. السلام عليكم أختنا سندس من البحيرة. السلام عليكم وبركاته. أخونا سندس. الله يكرمك. ازيك يا شيخ أيمن؟ أبو سندس. الله يبارك أبو سندس. ربنا يحفظك ويحفظ أبنائك. أقسم بالله أنه أحبك في الله. وأنا أقسم بالله أنني أحبك. الله يبارك لك ورب الكعبة. أنه أحبك في الله شيخ أيمن محبب لقلبي. ربنا يبارك لك. الله يبارك لك. بالله عليك يا شيخ أيمن ادعي لي بالهداية وادعي لنا وادعي على حفظ القرآن. أمين. الله يبارك لك ويهدي جميع المعتصين ورب العاصين إن شاء الله. آمين يا رب. الله يبارك لك ويعينك يا شيخ أيمن. ربنا يبارك لك يا أبا سندس. أقسم بالله كلماتك تخلع القلب لمن يتقي الله. أقسم بالله كلمات تخلع القلب. ربنا يبارك لك. ربنا يتقبل منا ومنكم. الله يكرمك. ويسترنا وإياكم يا رب العالمين. أخونا طيفي من دمياط. السلام عليكم. السلام وبركاته. ازيك يا شيخ أيمن؟ الحمد لله. في كم سبب كده من أسباب معالجة الانتكاس؟ الإعلام. نعم. الإعلام عايزين نعالجه سيادة. لمن؟ يعني حضرتك قناة الرحمة تبث قنوات على القناة الأولى المصرية الفضائية والأرضية. نعم. يعني تقصد أن ما عندنا في قناة الرحمة يبث على القنوات الأرضية والفضائية وغيرها؟ ربنا يبارك فيك يا أخي الكريم إن شاء الله. ربنا يسمع منك إن شاء الله. معانا أخونا أحمد. ربنا يبارك فيه. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ أيمن أخوي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يبارك فيك. أشهد الله إن أحبك في الله يا شيخ أيمن. ربنا يحبك يا رب العالمين. والله العظيم إن أحبك في الله وأنا كان نفسي من زمان إن أنا أسمع صوتك. موجود على طول الحمد لله. ربنا يبارك. الله يبارك فيك. ربنا يخليك ويبارك فيك يا شيخ. الله يخليك. أسألك بالله يا شيخ أن تدعو لي في قيامك بالليل. أن تدعو لي في قيامك بالليل. أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيك وأن يعطيك سؤلك وخيرا مما تسأل يا رب العالمين. أختنا إمام من القليوبية. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. إزاي حضرتك يا شيخ؟ نحمد الله سبحانه وتعالى يا رب العالمين ونبارك فيك. لو سمحت كنت عاوز أعرض على حضرتك موضوع كده. اتفضلي إن شاء الله. هو أنا يعني الأول لما كنت بصلي أصوم كده يعني أصوم اثنين وخميس والكلام ده كله كنت بحسها من قلبي. دلوقتي حاسة يعني بصلي وخلاص بصوم وخلاص مش عارفة. ممكن يكون ده غضب من ربنا أن أنا مش حاسة الحاجة من جوايا. حاضر يا أختي إيمان. ربنا يبارك فيك. هي المسألة تحتاج إلى مداومة ويعني فهم للعبادة. لأننا لو فهمنا العبادة وعلمنا فوائدها سنخشع في الصلاة ونرتب أنفسنا ونمهد المسألة لخشوعنا سنخشع بإذن الله. وقبل هذا وذاك نستعين بالله سبحانه وتعالى. وكملي معانا إن شاء الله هذه السلسلة لأن احنا في النهاية هنبين الأسباب التي تجعل الإنسان ينتكس أو يقل في الدرجات. ولابد أن احنا أيضا نقول ليس كل من فتر في العبادة قليلا قد غضب الله عليه، لأن هذا الأمر موجود بين يدي الصحابة الكرام. وكلنا يعلم حديث حنظلة لما جاء إلى أبي بكر وقال نافق حنظلة يا أبا بكر، فلما كان الأمر بين يدي رسول الله قال يا حنظلة لو أنكم تدومون على ما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في فرشكم أو في طرقكم وعلى فرشكم، لكنها يا حنظلة ساعة وساعة. وليس معنى ذلك أننا نبتعد عن الخشوع وعن قراءة القرآن بتدبر، إنما أقول للأخت الكريمة إيمان بإذن الله استمري معنا في هذه السلسلة وستجد فيها النفع الكثير بإذن الله. اتصال آخر. أخوي خالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حي الله الشيخ أيمن. الله يحييك. ونشهد الله إنا نحبك في الله. والله الله يحبك. نتابعك والله من السعودية والحمد لله، يعني نحبك والله حبا كثير. تمنينا أن نلاقيك كمان في المسجد الحرام المكي أو المدني بإذن الله في الحج بإذن الله. الله يجزاه خير. كمان دعواتك أن ربنا يثبتنا على الطاعة ونجدد الإيمان في قلوبنا. اللهم أمين يا رب العالمين. أسألك بالله يا شيخ أيمن تدعي لي إن شاء الله. أخي الحبيب ربنا يبارك فيك وفي عمرك وفي أهلك ومالك وولدك والسامعين جميعا، ويجمعنا في ظل عرش الرحمن، وإذا التقينا هناك يذكر بعضنا بعضا بإذن الله. بإذن الله رب العالمين. طب آخر اتصال معنا أم مصطفى. أختنا أم مصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أم مصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ أيمن؟ نحمد الله سبحانه وتعالى. ربنا يبارك فيك إن شاء الله يا ابني. ربنا يسعدك ويبارك فيك. بص يا شيخ أيمن، أنا عايز أقول لك على حاجة. أنا سمعت من أحد المشايخ إن من علامات قبول رمضان إن الإنسان يخرج من رمضان في تغيير كبير في حياته. نعم. أنا من ساعة ما خرجت من رمضان وحاسة في تعب، في ضيق في الرزق، في حاجات كتير كده. فهل ده من علامات إن ربنا ما قبلش مني رمضان؟ يعني أنا خارجة من رمضان في مشاكل كتير كترت كده. كان رمضان سبحانه وتعالى كان حاجة تانية. نعم. كان ساعة في الرزق وساعة في كل شيء، وكان بركة في كل شيء محوطان. نعم. من بعد ما خرجت من رمضان حتى العبادة كمان لقيت نفسي مش قادرة أكمل اللي كنت بعمله في رمضان. طيب أختي من مصطفى، ربنا يبارك فيك، ربنا يحفظك. أولا ما تقولينه نعم، الإنسان فينا إذا استشعر أنه يداوم على العبادة والطاعة بعد رمضان فهذا من علامات القبول. ولكن إذا ابتلي الإنسان بعد رمضان، أعجبني يعني زوجة أخ لي، ربنا يحفظهما يا رب العالمين ويحفظ أبنائهما ويبارك لهما، لما علمت بالابتلاء الذي وقعت فيه قالت يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني لم يمهله حتى يبين له يعني علامة من علامات القبول. الابتلاء ليس معناه أن الله سبحانه وتعالى لا يحبك يا أختي الكريمة. فإذا كنت على التوحيد وكنت مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام على سننه، فاعلمي أن المسألة فيها رفعة من الله أو وضع في السيئات. إن شاء الله يعني انتهى وقت الحلقة، وأختم بما نحب أن نختم به يعني دائما آية بقى النهاردة من آيات الله سبحانه وتعالى عشان نستشعر إن الراحة مع الله. يقول الله تعالى في كتابه الكريم، نختم بهذه الآية: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، فمن اتبع هدايا فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أيها الآباء، أيتها الأمهات، الإخوة والأخوات، اجعلوا الألسنة رطبة بذكر الله. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.